بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في كتاب الأوسط لابن المنذر والتعليق عليه، وهذا هو الدرس 15 من دروس شرح كتاب الأوسط، ولعلنا نتناول إن شاء الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى: حكم الجنب، هل هو نجس أم لا؟ وحكم إدخال يده في الماء، هل يتنجس الماء بذلك أم لا؟ المسألة الثانية، وهي مسألة طويلة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، وبيان أقوال أهل العلم في ذلك. وإن كان هناك وقت أخذنا حكم الوضوء بصؤر الحائض والجنب، يعني بالماء المتبقي من شرب الحائض والجنب، واختلاف أهل العلم في هذه المسألة والراجح فيها إن شاء الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله جل شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر نفي النجاسة عن الجنب، ودليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء. قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال أخبرنا يحيى عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فانخمست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. هذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال أبو بكر: فإذا ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس، فقد دل على طهارته، والطاهر إذا لاقى ماء طاهرا لم ينجس الماء. نعم، هذه المسألة وهي مسألة حكم الجنب. الجنب، المسلم الجنب طاهر، ومعنى طاهر معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن المسلم لا ينجس، ومعنى ذلك أن الجنب طاهر، تؤخذ منها عدة آثار أو تترتب عليها عدة أحكام. الحكم الأول أنك إذا صافحت الجنب لا يجب عليك غسل يدك. الأمر الثاني: إذا مس الجنب شيئا لا ينجسه. الحكم الثالث: إذا وضع الجنب يده في الماء لا ينجس الماء بذلك. الحكم الرابع: أن المسلم طاهر على كل حال طهارة معنوية، وأن المشركين أنجاس نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه المسألة لا خلاف فيها كما ترى، لأن العلماء متفقون على معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس. ننتقل إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة طويلة تحتاج إلى تركيز، فأرجو أن تركزوا مع أقوال العلماء فيها، لنصل في النهاية إلى مناقشة أدلتهم والوصول إلى الراجح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه. اختلف أهل العلم في هذا الباب، فما طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة بإناء واحد. روي هذا القول عن أبي هريرة، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال حدثنا يزيد، قال أخبرنا سليمان عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، فلما راجعت ابن أبي شيبة طبعة دار الفاروق وجدت المحقق قال بأن أبا سهلة إن كان هو مولى عثمان بن عفان فهو مجهول، وإن كان غيره فلا أدري، وضعف الأثر بذلك وعزى ذلك للجرح والتعديل. ثم راجعت أقوال العلماء في أبي سهلة فوجدت خلاف ما ذكره المحقق حفظه الله، وجدت أن أبا سهلة مولى عثمان بن عفان قد وثقه العدلي ووثقه ابن حبان وحسن له الحافظ ابن حجر وحسن له الترمذي وحسن حديثه الألباني والأرناؤوط. وأنتم تعلمون أن الراوي إذا كان من الطبقات العليا من كبار التابعين ونحو ذلك يقبلون فيه مثل هذا، يقبلون فيه مثل هذا التوثيق، توثيق العجلي وابن حبان على تهاونهما، وهذا هو صنيع الحافظ ابن حجر، لأن الطبقات العليا يقل فيها الكذب. فالإسناد إلى أبي هريرة إسناد حسن. نعم. وفيه قول ثالث وهو أن تتوضأ المرأة. وإن كان هذا الحديث نهى أبو هريرة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، هذا يخالف الحديث الصحيح، كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وستأتين هذه الأحاديث هنا. لكن نريد أن نقول هل ينسب هذا القول إلى أبي هريرة أم لا؟ هذا تحقيق القول، القول منسوب إلى أبي هريرة، وعنه رواية أخرى أيضا تخالف هذا، لكن هذه الرواية صحيحة وليست ضعيفة الإسناد وإن كانت خلاف الراجح. نعم. وفيه قول ثالث وهو رخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهيته أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. روينا عن عبد الله بن صالح أنه قال تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ورسلها. وكره الحسن وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قول ثالث وهو هذا الأثر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح. وفيه قول ثالث وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تقل به. روي هذا القول عن الحسن وغنيم بن قيس، وروي أن جويرية بنت الحارث توضأت فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهاه عن ذلك، وكان ابن عمر يقول لا بأس بوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن وضوئها وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائطا، فإذا خلت به فلا يقربه. هذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، ويقول وروي أن جويرية بنت الحارث توضأت فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك. هذا الأثر أيضا إسناد صحيح، ولكن من هي جويرية بنت الحارث؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المؤمنين. ومن هو كلثوم بن عامر؟ من هو كلثوم بن عامر الذي أراد أن يتوضأ من مكانه؟ لعلني لو ذكرت لكم اسمه كاملا تعرفونه، كلثوم بن عامر بن الحارث، وهي جويرية بنت الحارث، فهي عمته، عمة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعن كلثوم. نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكره سواء. وبهذا قال أحمد قال إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكي ذلك عن إسحاق. وفيه قول رابع وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا فيه جميعا، أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبا أو المرأة حافظا أو جنبا. روينا عن ابن عمر أنه كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنبا أو حائضا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره. هذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، وكما ترى أنه إسناد مسلسل بالعلماء، فالربيع عالم مشهور ناشر فقه الشافعي في مصر، الربيع الجيزي كان في الجيزة، والإمام الشافعي إمام عالم معروف. أنبأنا الإمام مالك، الإمام مالك معروف عالم جبل في الحفظ. عن نافع ذلكم العلم من أعلام التابعين عن ابن عمر الصحابي المعروف. نعم. وروي عن الشعبي أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحاضر، وهذا قول الأوزاعي. وقال مالك والأوزاعي يتوضأ به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم. وفي قول خامس وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. ثبت أن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. حسبك. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وتعلق به من يقول بجواز الاختلاط، فقال ها هو في صحيح البخاري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فلماذا تتشددون وتقولون بأنه لا يجوز للرجل أن يجلس مع المرأة؟ هذا الرجل يتوضأ مع المرأة من إناء واحد، والمرأة لابد أن تظهر ذراعيها أثناء الوضوء وتمسح على رأسها وتغسل رجليها مع الرجل، والرجال والنساء مع بعض يتوضؤون، فكيف كان الرد؟ كيف ترد عليهم؟ الحديث صحيح لا مرية فيه. نعم نعم أحسنت. الرجل وزوجته، الرجل وزوجته في البيت كان يتوضأان من الإناء الواحد. ما هي القرائن الدليل على ذلك؟ الحديث عام كان الرجال والنساء. القرينة الأولى أن ابن عمر يرد على من يقول لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل زوجته، فقال كان الرجال والنساء يتوضأون من إناء واحد، يعني كل واحد يتوضأ هو وزوجته من الإناء الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا في المسجد لكي يجتمع الرجال والنساء في المسجد، إنما كان الوضوء فين؟ في البيوت. كان الوضوء في البيوت، كان الرجل يتوضأ في بيته ثم يأتي إلى المسجد، لم يكن في المسجد مراحيض ولا يكن في المسجد وضوءا أو صنابير ماء أو نحو ذلك، وإنما كل يتوضأ في بيته. فإذا كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الإله الواحد يعني في بيوتهم، يعني يتوضأ الرجل مع زوجته أو يتوضأ مع أمه أو نحو ذلك، ولذلك أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يقطع على كل صاحب شبهة الشبهة، فترجم على هذا الحديث باب وضوء الرجل وزوجته أو امرأته من الإناء الواحد، وذكر هذا الحديث. نعم. وروي عن الشعبي أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض، وهذا قول الأوزاعي. وروي عن أم الحجاج أنها قالت ربما نازعت عبد الله الوضوء. أما أم الحجاج وعبد الله فلم أقف لهما على ترجمة، لو أن أحدا وقف لهما على ترجمة فليبلغنا جزاء الله خير. نعم. وروينا عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت أنها قالت كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة. وقال أبو هريرة وابن عمر لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وهذا قول مالك وسفيان والشافعي وأبي ثوب وأصحاب الرأي. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب أثر أم سعد امرأة زيد بن ثابت إسناد صحيح. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا مسعر عن قيس بن مسلم عن أم الحجاج قالت ربما نزعت عبد الله الوضوء. قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي هريرة قال لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد. قال حدثنا إسماعيل ابن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن صالح عن حميد بن نافع عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة. قال أبو بكر إلى هنا سرد الإمام أبو بكر بن المنذر أقوال العلماء في قضيتين قضية اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وقضية اغتسال كل منهما بفضل صاحبه، وبدأ يرجح وينافح عن هذا الترجيح، فذكر الخلاصة الترجيح ثم بدأ يذكر الأدلة على ذلك. فقال قال أبو بكر والأخبار في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في غير هذا الموضع. أسبق والذي نقول به الرخصة والذي نقول به الرخصة في ذلك اقرأ. قال أبو بكر والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه وإن كان جنبين أو أحدهما أو كانت المرأة حائضا وسوى ذلك خلت به أو لم تخل به لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك. إذن ماذا رجح ابن المنذر؟ رجح جواز وضوئهما من إناء واحد وجواز وضوء الرجل من فضل المرأة وضوء المرأة بفضل طهور الرجل وجواز وضوء الرجل بفضل المرأة الجنب وفضل المرأة الحائض والعكس. ما معنى فضل طهور المرأة؟ يعني المرأة اغتسلت من إناء وبقي في هذا الإناء ماء، هل يجوز للرجل أن يتوضأ به؟ هذا معنى فضل وضوء المرأة. لو كانت المرأة كما تروا بعض أهل العلم قال يجوز إن لم تكن جنبا، بعض أهل العلم قال يجوز إن لم تكن المرأة حائضة، والصحيح أنه يجوز حتى لو كانت جنبا أو حائضة. ثم بدأ يذكر الأدلة على الجواز فقال قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أيضا متفق عليه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زبيدة قال حدثنا عمار بن أبي عمار الدهني عن أبي سلمة قال حدثتني أم سلمة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. أيضا رواه البخاري ومسلم. هذه الحديث أو هذان الحديثان حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في الصحيحين، وحديث أم سلمة في الصحيحين أيضا كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، دليل على ماذا؟ على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. جميل. نعم. قال أبو بكر والأخبار في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، وحديث ابن عباس يدل على الإغفال من قال إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ منه. ما معنى إغفال من قال ذلك؟ وهم من قال ذلك. أحسنت. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت إني اغتسلت منه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجس شيء. هذا الحديث يا إخواني اختلف العلماء فيه ما بين مصحح ومضاعف، حديث إن الماء لا يجنب أو إن الماء لا ينجس شيء، حديث ابن عباس. ننظر ماذا قال المعلق في الهامش. اقرأ. قال أخرجه النسائي وأحمد في مسنده والدارمي في سننه وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه كلهم من طريق عبد الله به، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه كلهم من طريق سماك به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إذا الترمذي حكم على الحديث بأنه حسن صحيح، لكن هذا الحكم لم يعجب المصنف، لم يعجب المحقق، فرد عليه وقال: قلت وإسناده ضعيف وسماك مضطرب الحديث في عكرمة خاصة، وقد اضطرب في روايته هذا الحديث تحدث به على عدة وجوه متعارضة، وقد ذكر الطحني في علله الاختلاف عليه ولم يرجح. وقال ابن الملقن في البدر المنير قال الحازمي لا يعرف مجودا الا من حديث سماك، وسماك فيما ينفرد به رده بعض الائمه وقبله الاكثرون وقبله الاكثرون. وقال البيهقي في خلافياته قال الحاكم قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة ولا تحفظ له عله. قال البيهقي وروي مرسلا ومن أسنده أحفظ. قلت كلام الحاكم مدفوع فيما احتج به ضبط في الاجتماع. يعني الحاكم صحح الحديث، الترمذي حسن الحديث، لكن المحقق بارك الله فيه رد هذا كله بعلة الاضطراب، وقال بأن أحاديث سماك عن عكرمة خاصة مضطرب. والحقيقة أن المسألة قد تحتاج إلى زيادة بحث، لأن سماك عن عكرمة له أحاديث مضطربة وأحاديث صحيحة، لكن سماك هذا من شيوخ شعبة روى عنه بعض الأحاديث، وشعبة لم يروي لم يحمل من شيوخه إلا صحيح حديثه. فلو بحثنا وجدنا جمعنا طرق الحديث، هذا الحديث الذي معنا، فوجدنا طريق من هذه الطرق روى شعبة عن سماك هذا الحديث، يبقى انتهت القصة والحديث يصح بذلك، لأن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، يحمل عن المضطربين، عن المختلطين، عن هؤلاء، ينتقي عن المدلسين، ينتقي صحيح حديثه. فحينما بحثنا طرق هذا الحديث وجدنا طريقا عند الحاكم وابن خزيمة من طريق شعبة عن سماك عن عكرمة، شعبة عن سماك عن عكرمة. إذن ما دام شعبة قد رواه، يعني الحديث اللي معنا هذا من طريق سفيان عن سماك، طريق شعبة، ما دام شعبة رواه عن سماك عن عكرمة فالحديث يحمل على الصحة، فيكون المصيب في هذه المسألة هو الترمذي والحاكم، أصاب في صحة الحديث، فالحديث أقل أحوال أن يكون حسن. ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال ذلك أيضا في الفتح، الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في الفتح وقد أعل بالاضطراب، ولكن رواه شعبة عن سماك عن عكرمة، وشعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، فحسن الحديث بذلك في الفتح. وسوف يأتينا إن شاء الله في تلخيص المسألة، لكن هذا التعليق اكتبوه فقط، لأن المصنف رد كلام الترمذي وكلام الترمذي صحيح، ورد كلام الحاكم وكلام الحاكم صحيح. وبعدين هناك أخواني لابد أن ألا يرد كلام الحفاظ بأدنى شبهة، هناك فرق بين حافظ إمام حافظ يقول كلمة وبين محقق من المحققين المحدثين يعتمد على الكمبيوتر أو يعتمد على الفهارس أو يعتمد لا يعتمد على حفظ، يعني قل ما تجد في هذا الزمان من يحفظ 100,000 حديث أو 50,000 حديث أو نحو ذلك، وإنما جل اعتمادهم كما تعلمون على الفهارس وهذه الأشياء والكمبيوتر حديثا. الحفاظ تكون النصوص والأسانيد محفوظة لديهم في أذهانهم كأنهم يعيشون القول. فيعني بعض الناس يقول الذين يقولون والحاكم متساهل والترمذي متساهل وبأقل شبهة يرد، لا، لابد أن يقف ليعرف ما الخبر. فانظر الترمذي لم يحسن الحديث هباء بل حسنه لأن له طريق من طريق شعبة، وكذلك الحاكم. يعني أنا أذكر لك مثلا مثالا نقلته من ترجمة إسحاق بن راهويه لتعرف الفرق بيننا وبين هؤلاء القوم الذين هم حفاظ حفاظ الإسلام. يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء هذا الموقف، أرجو أن تحفظوه لتعرفوا قيمة سلفنا الصالح رضوان الله عليه. في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه، تعرفون إسحاق بن راهويه؟ هذا شيخ من مشايخ البخاري، عالم العلماء الكبار ومحدث كبير. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الإمام الكبير بن راهويه، الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب، كان إماما في الحفظ، إماما في التفسير، إماما في الفقه. قال الحاكم كان إمام عصره في الحفظ والفتح. الموقف قال أبو داود الخفاف، اسمع هذا الموقف لترى عجبا. يقول أبو داود الخفاف وهو من تلاميذ إسحاق بن راهويه، يحكي لنا مجلسا من مجالس إسحاق بن راهويه، يقول أبو داود الخفاف أملى علينا إسحاق 11,000 حديثا من حفظه. أملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه. مش المشكلة في كده، لا، العجب. قال ثم قرأها علينا، طلع الجزء وبدأ يقرأها مرة أخرى، ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. 11,000 حديث سردها عليه من حفظه، ثم جاء بالأصل بالجزء وبدأ يقرأ، فقرأ 11,000 حديثا لم يزد حرفا ولم ينقص حرف. هؤلاء حفاظ، حفاظ الدنيا يا إخوان. فليس من السهل أن نوهم هؤلاء، نقول وهم فلان أو عمل فلان أو خلف، لابد أن نتوقف، نتوقف حتى نتأكد من مثلها. نعم. طيب نبدأ في تلخيص المسألة. نقول حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة والعكس، أو حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة فقط. أخذنا المسألة دي، لم نأخذها قط. ما هو فضل طهور المرأة؟ هو الماء المتبقي من وضوئها أو اغتسالها. هذه المسألة من المسائل العتيقة عندي، كنت كتبتها منذ عدة سنوات في السبائك وسأنقلها إليكم برمتها. اختلف العلماء، الماء استعمل شيء آخر غيرها، حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، خلاصا هم قولين. القول الأول لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة. القول الثاني يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة. التفصيل: القول الأول لا يجوز للرجل البالغ والأنثى التطهر بما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. القائلون بذلك أولا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكنه خصه بالمرأة الحائض أو الجنب، أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. هذه الآثار الثلاثة مرت معنا. وعبد الله بن الحارث، وعبد الله بن سرجس بفتح السين وتسكين الراء وكسر الجيم، صحابي صحيح السماع، فقد روى له مسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما ورأيت الخاتم الحديث وفيه فقلت استغفر لي يا رسول الله. أما جويرية بنت الحارث فهي أم المؤمنين من بني المصطلق، من بني المصطلق سبيت يوم غزوة المريسيع في السنة الخامسة من الهجرة فأسلمت وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق لها الأسارة من قومها وكان أبوها سيدا مطاعا. توفيت سنة 50 وقيل 56 من الهجرة. هؤلاء الصحابة الثلاثة قالوا بذلك لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. الرابع الحسن البصري رحمه الله. الخامس غنيم بن قيس رحمه الله. السادس أحمد بن حنبل رحمه الله في المشهور عنه، يعني عنه روايتان هذه المشهورة في المذهب. السابع إسحاق بن راهوي، هذا الذي تكلمنا عنه آنفا، شيخ البخاري الإمام الفقيه. ثامنا الشعبي رحمه الله لكنه خصه بالحائض أو الجنب. تاسعا داود الظاهري. عاشرا ابن حزم رحمه الله الجميع. هؤلاء قالوا لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة واستدلوا بأدلة. الدليل الأول عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. الحديث ضعفه البخاري والنووي. وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وصححه الحافظ في بلوغ المرام وقال في الفتح لم أقف لمن أعله على حجة قوية. لم أقف لمن أعله على حجة قوية. قلت وقد أعلوه بثلاث علل كلها عليلة لا تقف على قدم وساق. الذين أعلوه قالوا العلة الأولى الإرسال، وهو مدفوع بأن جهالة الصحابي لا تضر. المروي مر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مر عن الحكم بن عمرو الغفاري، هذا الرجل هو الحكم، وحتى لو لم يذكر اسمه مدام صحابي فجهالة لا تضر. العلة الثانية الاضطراب، وهو مدفوع بصحة إسناد الرواية المرفوعة. الثالث العلة التي أعلى بها ابن حزم داود بن عبد الرحمن الأودي، هو ضعيف. نعم هو ضعيف، ولكن الراوي ليس ذلك، ليس هذا، إنما هو داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة كما قال الحافظ في الفتح. والحديث صححه الألباني في الإرواء، وكما ذكرت صححه ابن حبان وحسنه الترمذي وصححه الحافظ. الحديث صحيح. الدليل الثاني عن عبد الله بن سرجس، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. هذا الحديث روى مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح، هكذا قال الدارقطني. الدليل الثالث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. هذا الأثر سيأتينا إن شاء الله الحديث عليه. هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الأول. هناك عدة آثار أو أثران فقط يؤيدان ذلك. الأثر الأول عن عاصم بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه. وعن كلثوم بن عامر بن الحارث قال: توضأت جوارية بنت الحارث وهي عمته، فأراد أن يتوضأ منها فنهته. وهذان الأثران مر معنا. إذن القول الأول: لا يجوز للرجل أن يتوضأ فضل طهور المرأة. القول الثاني: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ما لم يتغير الماء بالاستعمال تغيرا يخرجه عن إطلاقه. القائلون بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية، أو نفس الرواية لكن يقول بشرط ألا تكون جنبا أو حائضا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والخمسة من الصحابة يقولون بذلك. أما من التابعين والعلماء: عكرمة وعطاء، إبراهيم النخعي، النخعي بفتح الخاء، سفيان الثوري، أبو عبيد، الأحناف، مالك، الشافعي، أبو بكر بن المنذر، اختيار بن المنذر، الأحناف، الحنفية، حينما نقول حنفية اختلف إذا قلنا أبو حنيفة أو الحنفية، ما الفرق بينهما؟ نعم. نعم. نعم. إذا قلنا الحنفية، إذا قلنا أبو حنيفة فهو الإمام أبو حنيفة، إذا قلنا الحنفية فكل من كان على مذهب أبي حنيفة مثل محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب وغيرهم الذين صاروا على منهج أبي حنيفة رحمه الله. هؤلاء قالوا بجواز طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. أدلة هؤلاء: الدليل الأول ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منها أو منه، من الماء يعني، أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث هو الذي مر معنا، وهو الذي قال عنه الحافظ في الفتح: أعله قوم بسماك بن حرب، في المجلد الأول صفحة 312، أعله قوم بسماك بن حرب لأنه كان يقبل التلقين، لكن رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخ إلا صحيح حديثهم. فالحديثان صحيحان. حديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث متفق عليه. وأيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. ما هي الزيادة في هذا الحديث؟ كلانا جنوب. إذن هما حديثان، أو حديث واحد والحديث الثاني في زيادة لمهمة جدا تفيدنا. قلت: فإذا كان يغتسل من إناء واحد فكلاه مستعمل لفضل الآخر لا محالة. واضحة؟ كلاهما كل واحد يغتسل بفضل الآخر، أليس كذلك؟ ولا غير واضحة؟ يعني إذا مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فأخذ فصار هذا الماء فضل طهوري، وإذا مدت يدها فأخذت صار هذا الماء المتبقي فضل طهورها، وهكذا. طيب، ثانيا الآثار عن الحسن قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه، قال: إن حيضتها ليست في يدها. طبعا في السماع الحسن من عمر في كلام. على كل حال، عن حبيب بن شهاب عن أبي أنه سأل أبا هريرة عن سؤر طهور المرأة أي تطهر منه، قال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا. عن أبي يزيد المديني قال: سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن سؤر المرأة فقال: هي ألطف بنانا وأطيب ريح، يعني من الرجل، يعني يجوز. والسؤر كما ذكرت لكم قد يطلق على بقية الماء المتوضأ منه، وقد يطلق على بقية الشرب. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن سعدا كان يأمر الجارية أن تسكب له الوضوء فتدخل يدها فيه فتغترف، ثم يقرب له الوضوء فيقولون: يا أبا إسحاق، إنها حائض، فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. طبعا إن حيضتها ليست في يدها بفتح الحاء، قال الخطابي هذا خطأ، وإنما بكسر الحاء إن حيضتها. والصواب ما ذكره المصنفون إن حيضتها، الرواية توافق اللغة، إن حيضتها بفتح الحاء وبكسرها يجوز. عن جعفر بن برقان عن عكرمة قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة. عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن فضل الحائض فقال: يتوضأ منه، قال: نعم. عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يدها بأس. طيب، ما هو رد هؤلاء على حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل فضل طهور المرأة؟ قولهم في حديث النهي عن فضل المرأة، قالوا: حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن فضل وضوء المرأة منسوخ بحديث ابن عباس في الجواز. ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ميمون، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى فضل إحدى زوجاته: إنه كنت جنبا، قال: إن الماء لا يدني. لماذا قالوا بالنسخ؟ قالوا: لأن سياق حديث ابن عباس يشعر بأنه كان بعد النهي، بعد النهي. يا رسول الله، إني توضأت منه، قال: لا، إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يدني. هذا يدل على أنهم كانوا يتحرزون في بداية الإسلام من أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فأخبرته بذلك فقال: إن الماء لا يذنب. وفي الحديث الآخر: إن الماء لا ينجسه شيء. فالجمهور حمل ذلك على النسخ، وإن كان في هناك من حاول أن يجمع بين الحديثين فقال: النهي عن الماء المتساقط من أعضاء المرأة، لكن هذا القول بعيد شيئا ما، لأن الماء المتساقط من أعضاء الوضوء لا يجمع ولا يتوضأ به، فالقول بالنسخ أقوى. طيب، في كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لأبي محمد المنبجني المالكي قال بعدما ذكر حديث ابن عباس إن الماء لا يذنب، قال: في هذا الحديث إشارة إلى تقدم حديث النهي، لأنها قالت: إني كنت جنبا، أي فلا تستعمله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما يكون بعد علمها بأن المرأة إذا استعملت من ماء وبقي منه شيء أنه لا يجوز للرجل استعماله، لأنه يعني أيضا يرجح القول بأن الحديث ناسخ. الراجح الترجيح، الراجح والله أعلم، هو القول الثاني القائل بجواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة. التعليل: الأولى أن يقال إن أحاديث النهي تحمل على التنزيه، وأحاديث الجواز باقية على أصلها جمع بين الأدلة، وهذا أولى من ادعاء النسخ لكي لا يعطل أحد الحديثين. ومن المعلوم أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن كما رأيت، وهذا الجمع هو الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم، التعليل مرة أخرى، التعليل مرة أخرى: الأولى أن يقال أن حديث النهي تحمل على التنزيه، يعني على الكراهة، ولا تحمل على الحرم. يعني مثلا يكره كراهة التنزيهية أن يتوضأ الإنسان بفضل المرء، لكن إن توضأ صح وضوء. الأولى أن يقال إن حديث النهي تحمل على التنزيه، وحديث الجواز باقية على أصلها على الجواز، لكي لا يعطل أحد الحديثين، حديث الحكم بن عمرو البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل فضل المرأة، وحديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمون، يجمع بينهما بذلك. قال النهي هنا للتنزيه لكي لا يعطل أحد الحديثين. وهذه القاعدة التي ذكرتها يمكن أن تكتبها وتحفظها جيدا لأنها مهمة في قضايا الجمع. قلت ومن المعلوم أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. هذه قاعدة، لو أمكن الجمع بين الحديثين فلا ينسخ فلا يقال بالنسخ. والجمع هنا ممكن كما رأيت، يعني يحمل أحاديث نهي تحمل أحاديث نهي على التنزيه يعني. وهذا الجمع هو الذي ارتضاه الحافظ رحمه الله في الفتح. نتوقف هنا لنأخذ أسئلتكم. نعم. سؤال جميل. سؤال جميل جدا. يقول إذا لجأنا هنا إلى الجمع، لماذا لم نلجأ إلى الجمع في حديث مس الذكر إنما هو بضعة منك مع حديث من مس ذكره فليتوضأ؟ نجيب إن شاء الله على هذا الأمر بعد الأذان. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الإخوة بارك الله فيه يقول لماذا قلنا بالنسخ في حديث في التعارض بين حديثي من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بضعة منك، ولم نقل بالجمع كما جمع بعض العلماء وقالوا يحمل الجمع على أن من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، أو الجمع الآخر على أن من مسه لشهوة يتوضأ من مسه لغير شهوة لا يتوضأ. هذا الكلام كلام صحيح، ولكن نحن لجأنا إلى النسخ لأمرين. أمر الأول، إذا قلنا بهذا الجمع سنعطل أحد الحديثين. الأمر الثاني أنه عرف التاريخ، عرف التاريخ، وما دام قد عرف التاريخ فلا غروة أن نلجأ إلى الجمع، نلجأ إلى النسخ. أما في الأحاديث التي يجمع بينهم إذا لم يعلم التاريخ ولا يعرف المتقدم من المتأخر، لكن في حديث إنما هو بضعة منك قلنا بأن ابن حبان ذكره في صحيحه وبين أنه منسوخ، وذكر الرواية التي تؤيد ذلك بأن طلق بن علي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة كام؟ 1 هجرية. والدليل على ذلك أنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فاحتككت فمسست ذكري فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما بضعة منك. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في سنة كام؟ 1 هجرية. أول ما وصل المدينة بنى المسجد. ثم الذين رووا الأحاديث الأخرى من مس ذكر فليتوضأ، بصرة بنت صفوان أسلمت في السنة 3 للهجرة، ورواه أيضا أبو هريرة وأسلم في السنة 7 للهجرة في غزوة خيبر، حتى أنه لما وصل وقد جمعوا انتهت الغزوة وجمعوا الغنائم وكذا، فقال بعض الصحابة لا تعطي لهذا، لم يحضر معنا أبو بكر أبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جزءا من الغنيمة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نريد نصيحة في رفع الهمة لطلب العلم الشرعي. رفع الهمة في طلب العلم، إذا أراد الإنسان أو وجد الإنسان من نفسه تكاسلا أو توانيا أو فتورا وأراد أن يرفع همته، ماذا يصنع؟ عليه بثلاثة أمور، ويضيف إليها رابعا وهو مهم. ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يقرأ في كتاب رياض الصالحين وكتاب صحيح الترغيب والترهيب فضل طلب العلم، ترغيب في طلب العلم، فإنه إذا قرأ الآيات والأحاديث الواردة في فضل طلب العلم فإنها ستعطيه دفعة قوية للعلم والصبر على طلبه. الأمر الثاني: يقرأ القصص والآثار التي ذكرها العلماء في فضل طلب العلم، وأخص بذلك كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، باب علو الهمة في طلب العلم للدكتور سيد حسين عفان، فذكر قصصا كثيرة في ذلك. الأمر الثالث: المحافظة على الوقت. حاول أن تحافظ على وقتك، حاول أن تحافظ على وقتك. أقول لأحد الإخوة: كنا جالسين في رمضان الماضي مع شيخنا نسأل الله له الشفاء والعافية، فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني نسأل الله أن يتم شفاءه على خير. أحد الإخوة يسأل يقول: المؤلفات التي ألفت بعضها وذكرت أسماها ولم تخرجها. قال له: أنا الآن أخرج ما كتبت لأنني كبرت في السن ولا أستطيع أن أجلس على المكتب، أو لا أستطيع أن أذاكر في اليوم إلا 7 ساعات. فمع هذا المرض للشيخ وما هو فيه من كبر السن والمرض نحو ذلك، لا يستطيع أن يذاكر في اليوم إلا كم؟ 7 ساعات. فتعجبنا فسألناه: إذن كيف كنت تقرأ أو كيف كنت تذاكر قبل ذلك؟ قال: كنت أنام في اليوم والليلة 3 ساعات، وكنت طيلة يومي وليلتي جالسا على المكتب ويأتيني الطعام على المكتب، يعني ينزل إلى الصلاة ويأتي ويأتي الطعام على المكتب. وهذا الأمر مهم جدا، مسألة المحافظة على الوقت يا إخوان. والأمر ده موجود حتى مع أهل الدنيا. اسأل الولد في الثانوية العامة الذي يريد أن يأتي بكلية مثلا متقدمة ولا بتاع في الشهر الأخير، يقول لك: بصفي 20 ساعة في اليوم مذاكرة، وهذا للدنيا وسهل جدا وبيصف 20 ساعة. لما يأتي طالب من الطلاب ويقول: أنا أريد أن أكون عالما أو أريد أن أطلب العلم، ثم تسأله الأسبوع أمس ذكرت كم ساعة، أقول لك 4 ساعات، وأول أمس 5 ساعات، وأول أمس 3 ساعات، واليوم اللي قبله 2 ساعة، واليوم اللي بعده، كيف ستصل؟ والعلم غزير والعمر قصير. يعني لو قلنا بأن عندنا طالبان، طالب يذاكر في اليوم 5 ساعات وطالب يذاكر 10 ساعات، الذي يقطعه صاحب 5 ساعات في 4 سنوات يقطعه الآخر في كم سنة؟ في 2 سنين. إذن وفر على حياة العلمية 2 سنين. فلا بد من معرفة استغلال الوقت واستثماره. أنا قلت للإخوة: تعرف الوقت الضائع منك، حاول تستثمره. على ما يضع الطعام تكون أنت ذكرت شوي، على ما انت واخد ذهب الى مشوار بالسيارة وكذا، خذ معك كتاب رايح جاي. هذا الوقت الضائع اللي انت يعني لا تجلس للمذاكرة له، هذا الوقت الضائع لو استثمرته ستجد نفسك استثمرت 2 ساعة 3 4. واوصيك بكتاب في هذا الباب، وان كان صاحبه عليه ملاحظات، توفي رحمه الله وفتح بغدة، عليه ميل الى التصوف وكذا، لكن كتابه في هذا الباب جيد، كتاب قيمة الزمن عند العلماء، كتاب قيمة الزمن عند العلماء لعفتاح أبو غدة. الأمر الرابع: مسألة الصبر على طلب العلم. إذا أردت أن تجمع بين الغنى والعلم لن تستطيع، الطالب العلم لازم يبقى فقير ومحتاج ويجيله أيام يجوع وما يجوع، كل هذا يهون في سبيل طلب العلم. لكن طالب علم يريد أن يكون غنيا وكذا مع طلب العلم نادر، حتى قال الشافعي لا يجتمع الغنى وطلب العلم. قال ولا غني مكفي، قال لا، لا يصل هذا العلم إلا بالفقر. أصل الفقير هو لا يتواضع، إنما الغني هيستنكف يحضر لفلان ويستنكف يحضر لعلان ويستكبر يروح المكان الفلاني وينتظر لما الشيخ يجي يبقى عنده محاضرة في عشان يحضرها. لكن الفقير المتواضع هو الذي سيحضر للكل. وشعبة أمير المؤمنين في الحديث الذي كنا نتكلم عنه الآن كان ثوبه أبيض، قالوا كان شعبة يلبس الثوب الأبيض لكنه كان أسود من الرماد. ثوبه أبيض وتشوفه تلاقيه أسود، ليه؟ مش فاضي يغسل، رايح جاي رايح في طلب العلم من درس لدرس ومن درس لدرس، ولذلك حصل وصار إماما. فاقرأ قصص العلماء في الصبر على طلب العلم، اللي جاع واللي راح واللي تاه في صحراء واللي كذا. فخذ هذا الكتاب أيضا عبد الفتاح أبي غدة، اسمه صفحات من صبر العلماء على طلب العلم، صفحات من صبر العلماء على طلب العلم. اقرأ الكتابين دول، وحبذا لو أحد الإخوة يجمع بين الكتابين، بين قيمة الزمن عند العلماء وبين صفحات من صبر العلماء وباب علو الهمة في طلب العلم عند من علو الهمة، واجمع بين هذه الثلاثة ويطلع علينا كده خلاصتها في رسالة تكون شاحذة لهمم طلاب العلم إن شاء الله تعالى بإذن الله. نعم. وتضيف إليها رابعا وهو الدعاء، أن تدعو الله أن يبارك لك في وقتك وفهمك وعلمك. نعم. سائل يقول أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول والله يا شيخ إني أذاكر وأحفظ القرآن في يوم وفي اليوم الثاني لا أتذكر الذي ذاكرته، فما الحل؟ الحل بسيط، قضية النسيان قضية سهلة وعلاجها التكرار. إذا حفظت صفحة من القرآن بعد ما تحفظ الصفحة وتستظهرها تماما تقرأها عن ظهر قلب، افتح الصفحة مرة أخرى واقرأها 20 مرة قراءة من المصحف، فالناس سترتسم في ذهن. لا تحفظ، اقرأها بس 20 مرة. ويمكن أن تفتح الموقع وتدخل على محاضرة قواعد إدارة العقل لتعرف أوقات الحفظ وكيفية التغلب على النسيان والأطعمة التي تعين على الحفظ ونحو ذلك، وتسحب هذه المحاضرة مجانا وتسمعها وتنفذ ما فيها إن شاء الله. نعم. سيري يقول شخص يعمل بالشركة في الفخار وكانوا لا يعطونه المرتب الشهري وذلك بسبب أزمة مادية في الشركة، وتراكم مرتبه وأخذه في نهاية العقد بعد مماطلة شديدة، هل يخرج الزكاة من أول يوم بلغ مرتبه النصاب أم يحسبه من اليوم الذي أخذ فيه المرتب؟ إذا استلم مرتبه ولو بعد عدة سنوات يخرج زكاة سنة واحدة، يخرج زكاة سنة واحدة حتى لو كان عدة سنوات، لأنه فقد ركنا من أركان الزكاة وهو بلوغ الحول. لا، تمام الملك، أحسنت، ملك النصاب تمام الملك. هو كان يمتلك هذا المال عند الرجل لكنه لم يستطع أن يتصرف فيه، تمام الملك. نعم. سأل يقول ما معنى خلت به؟ هذا قول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، أن المرأة إذا توضأت من إناء وحدها ولم يتوضأ معها رجل أو امرأة، يريد أن يجمع يعني بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، إذا توضأت وحدها يعني من إناء فلا توضأ أحد منه، أما لو توضأ معها رجل فيجوز، لكن الرأي الراجح أنه يجوز سواء خلت أو لم تخل. نعم. سأل يقول ما حكم قراءة القرآن للحائض والجنوب؟ قراءة القرآن ستأتينا إن شاء الله هذه المسألة مفصلة، لكن الخلاصة فيها أنه لا يجوز للجنوب ولا للحائض أن يمس القرآن لقول النبي أن يمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما القراءة من الحفظ فقد كرهها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. سيقول: ماذا يرى العاقل من المعقود عليها؟ يرى ما يراه محارمها، يرى الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل، لا يضم ولا يقبل ولا يخلو بها الخلوة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تجوز صلاة الضحى جماعة سواء في المسجد أو غيره؟ نعم تجوز، لكن لا تتخذ عادة، لأن الأصل في النوافل جواز صلاتها جماعة. وأظن أن في أثر إن لم تخن الذاكرة عن عمر بن الخطاب أنه صلىها مرة، صلى الضحى مرة جماعة. نعم. سائل يقول: هل تحسب الديون من أجل إخراج الزكاة؟ هذا هو الراجح، الراجح أن الدين يؤثر على المال الباطن ولا يؤثر على المال الظاهر. نعم. الديون التي عند الناس على أحد قسمين: إذا كان دينا عند مماطل فلا يخرج زكاة، أما إذا كان دينا عند إنسان سيدفعه فيخرج زكاة. أما إذا كان إنسان يتعامل بالتقسيط وله أقساط خارجية سنوات متعددة، فيحسب الأقساط التي ستحل هذا العام، عام الزكاة فقط، أما الأقساط التي لم تحل أو لم يحن وقتها بعد لا يحسبها ولا يخرج عليها الزكاة. نعم. سائل يقول: امرأة حلفت بابنها الصغير أنه لن يأخذ مصروفا، ولم يعلم الأب بذلك فأعطاه بعدما خرج هو وابنه من البيت، فهل عليها كفارة يمين؟ نعم عليها كفارة يمين إن قصدت أنه لن يأخذ مصروفا لا منها ولا من أبيه، أما إن قصدت أنه لن يأخذ منها فقط فلا شيء عليها. سائل يقول: ما حكم الأنعام التي يخرجها صاحبها لأحد الفلاحين ليرعاها له ويبيع إنتاجها من نسل وذر، هل عليها زكاة أم لا؟ نعم، البهائم الشركة التي يخرجها إنسان، يعطي بقرة أكرمكم الله شركة عند إنسان، هو بالبقرة والفلاح بالرعاية والإطعام وكذا، هذه البهائم إن وصلت إلى النصاب، النصاب 5 أواقل من فضة، 600 جراون من فضة، يعني 3000 جنيه فأكثر، يخرج عليها الزكاة كل سنة، كل سنة يقومها ويخرج الزكاة عليها، أنها عروض تجارة. لا لا، ما دام هو أخرجها لإنسان آخر هذه عروض تجارة، أما لو هذه البقرة أو الجاموسة عنده في البيت فلا زكاة فيها للدر والنسل. نعم. سالم يقول: ما حكم صلاة المرأة التي تحمل طفلها الذي يرتدي حفاظة فيها نجاسة؟ إن علمت بأنها تحمل النجاسة فصلاتها باطلة، إن علمت. أما إن حملته وهي لا تعرف أو لم تعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاتها صحيحة، على الراجح خلافا للشافعي. نعم. سائل يقول: هل يمكن الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض؟ أرجو مثالا على ذلك. نعم، يمكن الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض، وهذا كثير جدا في مثل كتاب مشكل حديث للطحاوي ونحوي، مشكل آثار. نعم أحسنت، مشكل آثار للطحاوي وغيره. أضرب لك مثالا مشهورا عند العلماء، وهو حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث: لا عدوى ولا طيرة، حديث: لا عدوى ولا طيرة لا تشاؤم، ينفي العدوى، وحديث: فر من المجذوم فراك من الأسد، يعني يثبت في ظاهره العدو. كيف جمع العلماء بين ذلك، بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ جمع العلماء بين الحديثين فقالوا: لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها، يعني لو جاء رجل مجذوم فجلس وتعامل وسكن وأكل وشرب مع 10 من الرجال الأصحاء، قد يصاب بعضهم ولا يصاب آخرون، فالعدوى لا تعدو بذاتها، ولكن تعدو إذا أراد الله. الله أراد لهؤلاء بالعدوى، أراد لهؤلاء بالمرض فمرضوا وجعل ذلك سببا، وأراد لهؤلاء بعدم المرض فخالطوا هذا المجزوم ولم يمرض، لأن الله لم يرد لهم ذلك. جلا عدوى ولا طيرة يعني بذاتها، وإنما بقدرة الله وإرادته. إذن لماذا قال فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ قالوا خشية أنه إذا مرض بنفس المرض أن يتشاءم من هذا المجزوم وأن يقول هو السبب في ذلك، فأراد أن يقطع السبب ويقول فر من المجزوم فرارك من الأسد. نعم. سائل يقول ما حكم لبس الثياب فيها نسبة من الحرير بالنسبة للرجال، أم الذي يحرم هو الخالص؟ أولا، ما هو الحرير الذي يحرم؟ الحرير الذي يحرم هو الحرير الطبيعي المستخرج من دودة القز، أما أنواع الحرير الصناعي فلا حرمة فيه لا على الرجال ولا النساء. الأمر الثاني، الحرير على الرجال حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذان الذهب والحرير، يعني هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائها، فالحرير حرام على الرجال. لكن العلماء قالوا لو كان بطول الثوب قدر إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة بطول الثوب من الحرير وباقي الثوب ليس حريرا فلا بأس بذلك للرجال، زي مثلا العباية المصرية دي بيعملوا لها قطان في الأطراف من الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي وذلك تجد العباية دي غالية جدا، الحرير الطبيعي بيشتروه بالجرام حرير دوات القز. إذا كان هذا القطان إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربع لا بأس، إن زاد على أربع يحرم، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير إصبعين وثلاثة وأربع. نعم. سائل يقول رجل حلف بالله ألا يكلم أخته ثم كلمها صلة للرحم بعد علمه أن يمينه لا تجوز، فهل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفت على شيء فرأيت خيرا غيرا منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. سائل يقول هل يوجد حديث ينهى عن التقبيل بين القطب الصافحين؟ حديث في ضعف، رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قابلت أخي رأيت أن قابلت أخي أفأعانقه؟ قال لا. أفألتزمه فيقبله؟ قال لا. أفأصافحه؟ قال نعم. هذا الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخر، لكن الشبهة أو العادة التي جرت بيننا الآن ونرى أنها مخالفة للسنة وهي تقبيل يد الشيوخ ورؤوسهم، تقبيل يد المشايخ ورؤوسهم، نرى أن هذا مخالف للسنة، لا سيما كلما التقيت بالشيخ قبل يده، كلما التقيت بالشيخ قبلت رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلتقون به ولم يثبت في حديث واحد فيما أعلم أنهم كانوا كلما التقوا به قبلوا رأسه أو كلما التقوا به قبلوا يده، فهذا مخالف للسنة. إن حدث ذلك على سبيل المرة أو شيء لا بأس، لكن المداومة على هذا فقد تدخل أو تخرج إلى باب البدعة. أما المعانقة فنعم، حتى الإخوة كلما يلتقي الإخوة يتعانقون، وهذا أيضا يخالف السنة. الصحابة كانوا يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرات وما كانوا يتعانقون، وإنما العناق إذا جاء من سفر. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جعفر بن أبي طالب جاء من الحبشة إلى النبي عليه السلام في فتح خيبر، قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه فعانقه وقال لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم خيبر أو بقدوم جعفر أو بفتح خيبر، وعانقه. فقال العلماء يستحب العناق إذا جاء من سفر، إنما كل ما يلتقي أخ مع أخوه يعانقه أو يقبله هذا مخالف للسنة بلا شك. نعم. سائل يقول أليست الأنعام الشركة بمنزلة التي تعد للذر والنسل؟ ما الفرق بينهما وهو لم يعطيها له إلا لأنه لا يملك مكانا للرعاية، ولم نقل الزكاة على الخليط وهو شبيه بهذه الصورة؟ الإنسان إذا ربى في بيته أنعاما 20 بقرة 50 بقرة 100 بقرة ويعلفها لا زكاة فيها، لأنها تراد للضر والنسل. لكن الإنسان إذا أعطى 10,000 لإنسان أو 20,000 يشتربون بقر ويربيهم عنده، العلماء قالوا هذا يعتبر عروض تجارة، بدل ما يشتربون بلاستيك ويتاجر فيه أو يشتروا قماش ويتاجر فيه، اشترى بهاي كرمك الله مواشي وتلد ويبيع منها لكي يربح، فهذه تقاس أو هي أقرب إلى عروض التجارة. نعم. سؤال يقول: ما حكم صلاة من صلى صلاة وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة؟ لا بأس، الصلاة صحيحة، وهذا كما ذكرت لك خلافا للشافعي، حتى الإمام النووي رحمه الله خالف الشافعي في هذه المسألة، والدليل ما راه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يلبس نعلا فخلعها في الصلاة، وقال إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما أذى. وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة، أحسنت بارك الله فيك، وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من الصلاة وهو يلبس نعلا بها أذى، قذر، نجاسة، فلما أخبره جبريل خلعها وأكمل الصلاة، فلو كان الجزء الذي صلاه باطل لاستأنف الصلاة من أوله، بدأ من أول الصلاة مرة أخرى ولم يفعل، فدل ذلك على أن من صلى بثوب فيه نجاسة وهو لم يعلم صلاته صحيحة. نعم. سائل يقول: هل وجود التعابير في البيت قد يكون سحرا؟ فإن كان فكيف نميز بين ما يكون سحرا وما يكون حقيقة؟ لا، وجود الثعابين بالبيت لا علاقة له بالسحر، وإنما الثعبان الذي في البيت قد يكون جنيا، جني عادي ساكن في البيت، أو قد يكون ثعبانا طبيعيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحذر إذا وجدت أي ثعبان في البيت لا تضربه مباشرة، وإنما قل له: أسألك بالله 3 مرات، أسألك بالله أن تخرج ولا تؤذي أحد، أسألك بالله أن تخرج ولا تؤذي أحدا، أسألك بالله أن تخرج ولا تؤذي أحد، إن خرج فلا تؤذيه، اطلع برا خلاص، وإن ظل واقفا أو رأيته بعد ذلك بعينه فاقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ثبت صحيح مسلم من قصة الغلام الذي كان في غزوة خيبر في غزوة الخندق، وكان حديث عهد بعرس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى زوجته، فذهب فوجد زوجته العروس واقفة أمام الباب، فغار عليها وأراد أن يضربها بسهم، قالت: كف عليك سهمك وانظر ما بداخل الدار. فدخل فوجد حية عظيمة على الفراش، على فراش على سرير، حية عظيمة، فانتصبها برمحه وغرز الرمح في الدار، فاختلطت الحية وماتت، ثم اضطرب الغلام الفتى ومات في الحال، فلا ندري أيهما مات أولا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا مؤمنا، أو قال جنا مسلما، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3 وإلا قتله. لكن يستثنى من ذلك نوعين من الثعابين إذا رأيتهما قتلتهما مباشرة، وهما الأبطر وذي الطفيتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الأبطر وذي الطفيتين فإنهما يستسقطان الحمل ويلتقطان البصر. فيها خاصية لسه الطب لحد الوقت لم يصل إليها، وهي أن هذين النوعين من الحيات، الحية البتراء يسمى حية قصيرة الديل يعني، وذي الطفيتين على رأسها خطان، على ظهرها خطان أسودان أو أصفران أو أبيضان، إذا نظرت إلى الإنسان تخطف بصره، وإذا نظرت إلى المرأة الحامل تسقط الحملة، من خوف منها تسقط الحمل، وهذا موجود هذا الكلام إذا وجدت حية داخل البيت، لكن لو وجدت حية خارج البيت في الصحراء اقتل على طول مباشرة. نعم. سامي يقول: هل يجوز أن يبيع رجل لابنته شيئا من ميراثها وهو على قيد الحياة لإخوتها الذكور لأنها تحتاج ذلك الآن، مع علمي بأن هذا المال سوف ترده من ميراثها بعد وفاة أبيها، فهل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، بل يبيع لها من ملكه الخاص على المشاع، ولا يجوز أن يورث أبنائه حي، يبيع لها الملك الخاص وينفق عليها ويزوجها ولا يقسم ذلك من ميراثها، وليتق الله فيها. نعم. سائل يقول: قال لزوجته: لو ذهبت إلى الطبيبة بعلمي أو بغير علمي فأنت طالب، ثم بعد ذلك قال لها: اذهبي إلى الطبيبة، فهل يقع الطلاق أم لا؟ يقع الطلاق، يقع طلق. سالم يقول: نريد توضيح الراجح في مسألة حديث خلق الله آدم على صورته. الراجح أن الحديث صحيح، كلمة خلق الله آدم على صورته أي أن الله عز وجل له عين وآدم له عين، لكن عين الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيته، وعين الإنسان معروف، الله عز وجل له يد والبشر لهم أيد، لكن يد الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيته، هذا مان على صورته، الأسماء فقط يعني. نعم. سالم يقول: هل يجوز جمع لحوم الأضاحي في ثلاجة ونوزعها على الفقراء أثناء العام؟ لا أدري. سالم يقول: ما هي الآيات التي تقرأ على المعقود عن زوجته إذا صنع له سحر؟ ليست هناك آيات مخصوصة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اقرأ ما شئت من القرآن، اقرأ سورة البقرة، اقرأ آية الكرسي، المعوذات، اقرأ سورة الصافات. ولكن من أفضل أو أشد شيء على هذا أو اللي بيفك الربط مباشرة آية الكرسي، يعني تقرأ ما سجيب شريط آية الكرسي مكرر ساعة ويسمعه مثلا 5 مرات يوميا لمدة 3 أيام أسبوع، ينفك على طول مباشرة مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء، هذا أهم شيء، ويكون الإنسان يصلي الفجر. أما إذا كان لا يصلي الفجر قد لا يؤثر في العلاج القرآني، لأن الله عز وجل لما ذكر العلاج القرآني في القرآن بيّن أنه لن ينتفع به كل الناس وإنما ينتفع به المؤمنون، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.